حقيقة ما أمكن لو أمكن إطفاء هذه الأجهزة أفضل كثير لأنه هذه تشوش دمع جوالي يخفي. كتاب الجنايات فيه مسائل الأفضل إن شاء الله غدا بعد العصر حتى تكون متتابعة ويكون يعني وضوحها أيسر للطالب العلم. نسأل الله أن يسر ذلك مني وكرمه وأرحم الراحمين. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمة المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ هذا السامي يقول: إذا لم أدرك الإيمان في الركعة الأولى والإمام سهى وزاد ركعة في الصلاة فهل أقضي ركعة بعد السلام أم لا؟ جزاكم الله خيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما بعد، فمن فاتته ركعة مع الإمام ثم سهى الإمام وزاد في صلاته وتبعه في هذه الزيادة فللعلماء في هذه الركعة قولان: القول الأول إنها تجزيه لأن الإمام معذور بالسهو وصلاته للركعة صحيحة والمأموم قد أدى ما فرض الله عز وجل عليه وهو 4 ركعات، وفي هذه الحالة تكمل صلاته وليس عنده نقص في صلاته. والقول الثاني أنها لا تجزيه لأنها نافلة ويتبع الإمام فيها لما كان الأمر بالمتابعة. ثم المفترض لا يقتدي بالمتنفل، هذا على مذهب من يقول إن المفترض لا يقتدي بالمتنفل، للمفترض أن المفترض لا يقتدي بالمتنفل فلا يصحح هذه الركعة لأن الإمام فعلها نافلة والمأموم فعلها فريضة. و عليه قالوا إنه لا تصح ولا تجزيه. وصح القولين صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف أنه صلى وهو على سفر، صلى بالطائفة الأولى 2 ركعات ثم صلى بالطائفة الثانية 2، وهذا يدل على صحة اقتداء المفترض بالمتنفل. فتمت لرسول الله صلى الله عليه وسلم 4 ركعات كما في حديث جابر وهو صحيح، ولأصحابه 2 ركعات. وعليه فإنه وإن كانت نافلة فإنها تجزي في أصح قول العلماء رحمه الله. فائدة الخلاف عن القول بأنها تجزي يسلم مع الإمام، ثم سجود الإمام للسهو لا يؤثر في صلاته كما لو سهى الإمام ولم يشهد سهوه سجد معه لمكان المتابعة. وعلى القول بأنها لا تجزي فإنه يقوم ويأتي بركعة بعد سلام الإمام لكي يأتي لصلاته تامة ويكون متابعته للإمام في هذه الركعة لمكان الأمر بمتابعة الإمام، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ هذا السائل يقول: بعض الناس يأتم بالإمام وهو في مكان خارج المسجد بحيث لا يرى الإمام ولا من يأتم به، فهل تصح صلاته؟ جزاكم الله خيرا. المسألة الأولى لا يفهم منها أنك لو صليت وراء الإمام الظهر وقد أدركت الصلاة من أولها وسهى الإمام وجاء بركعة زائدة أنك تتبع، لا، لأن صلاتك تامة. وحينئذ للعلماء وجهان في من سهى إمامه فزاد ركعة وهو مستيقن أنها زائدة يثبت في مكانه ويترك الإمام يتم الركعة ثم إذا سلم الإمام سلم معه، وقيل ينوي مفارقته ويسلم، وجهان. وأقواهما أنه يثبت في مكانه حتى يتم الإمام الركعة لأنه معذور بفعلها، ثم السلام ركن من أركان الصلاة فلا يشرع له أن ينفصل فيه عن الإمام ويتم الإمام ركعته فيسلم بتسليم الإمام. هذا أصح القولين. لكن هنا المسألة لم نستطع أن نقول له أنه يثبت في مكان صلاته ناقص، صححنا صحة اقتداء المفترض بالمتنفل، وحينئذ لا إشكال في كونه يقوم وراء الإمام لأن صلاته ناقصة والإمام معذور بالزيادة والمأموم يتم صلاته، فصحت من هذا الوجه. أما ما ورد في السؤال الثاني وهو من يقتدي بالإمام خارج المسجد، يشترط لصحة الاقتداء أن يرى الإمام أو من يقتدي بالإمام. وعلى هذا إذا خرجت الصفوف إلى خارج المسجد وهو يرى الإمام أو يرى من يقتدي بالإمام أو بجواره من هو خارج من المسجد صح اقتداؤه. والسبب في هذا العلم بأركان الصلاة، لأنه هو يقتدي بإمام، ولا يصح أن يقتدي بإمام لا يعلم بالحركات بأركان الصلاة التي يفعلها. ولذلك إذا كان في موضع لا يرى فيه الإمام ولا يرى فيه من يقتدي بالإمام، مثل ما يفعل بعض يأتي بالراديو ويضعه ويسمع صلاة الإمام ويصلي بصلاته، ولو كان يعني في بين بنائه وبين المسجد، بعضهم بالميكروفون يصلي في فندقه أو في بيته أو عمارته مطلا على الحرم مع وجود عدم وجود اتصال في الصفوف، هذا لا يصح. لكن إذا امتلأ المسجد واتصلت الصفوف إلى بيتك جاز لك أن تصلي في بيتك وأنت ترى الناس من تحت، لأن أنس بن مالك رضي الله عنه صلى الجمعة في بيته مطلا على المسجد، لما امتلأ المسجد في الكوفة صلى رضي الله عنه في بيته مطلا على رحبة المسجد بحيث رأى الإمام أو من يقتدي بالإمام. ولذلك في الحالات التي لا يرى فيها الإمام ولا من يقتدي بالإمام، لو سهى الإمام في الصلاة الرباعية أو الثلاثية فلم يجلس التشهد الأول وكبر، فسيسمع المأموم تكبيرة، وحينئذ سيجلس المأموم للتشهد والإمام في الركعة الثالثة، لأن الإمام سهى فترك التشهد الأول، فتجد المأموم لا يعلم بسهوه إلا بعده أن يكبر للركوع، فيقوم المأموم كأنه قائم للركعة الثالثة، فإذا بفاجأ بالإمام يقول له سمع الله لمن حمده، وحينئذ يحصل الخلل واختلال الصلاة بهذا. وكذلك أيضا من إحدى العجائب، ذات مرة صليت بجماعة وكان هناك من يقتدي ولا يرى الإمام ولا من يقتدي بالإمام، وكان على الميكروفون النساء، فكنا في حجرة ولم أكن أعلم أنا بوضع المسجد، فلما سلمنا كان في سهو بالسيادة، فبعد التسليم سجدت سجود السهو البعدي وسلمت، فجاء أحد الإخوة بعد فترة يقول تقول زوجة من هو الميت الغائب الذي صليت عليه بعد الصلاة، أن تسمع تكبيرات وتسليم فبعد الصلاة ما في إلا جنازة، وجنازة ما في الحي اللي هم فيه ما في جنازة، ما يصلى على الجنازة، إذا الميت غائب. فقالت من هو الميت الغائب، هذه حقيقة، يعني من ثقة، هذا حصل لي. الشاهد من هذا السبب عدم رؤية الإمام من يقتدي بالإمام، حتى ولو يكون شخص واحد يرى والبقية من بعده، بحيث لو سهى الإمام علم سهوه، ولو حصل خلل في الصلاة علم بهذا الخلل. وهذه هي السنة. وهناك قول أنه يجوز أن يصلي دون رؤية الإمام إذا كان في نفس الموضع أو قريبا من الموضع، وهو في مذهب الحنابلة أيضا هذا القول، وعليه بني صلاة النساء في الحواجز دون رؤية الإمام من يقتدي بالإمام، لأن له حديث أسماء في صحيح البخاري أنها صلت في الحجيرة والنبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وهي لا ترى النبي صلى الله عليه وسلم ولا من يقتدي به، وأجاب عنه الجمهور. لكن الشاهد من حيث الأصل أن الصلاة خارج الحرم أو خارج المسجد يشترط فيها اتصال الصفوف، إذ لا يصح الإنسان يأتي والصفوف أمامه يأتي في آخر المسجد ويكبر، ومثل ما يفعل بعض الإخوة أصلحهم الله يأتون يبسطون في آخر المسجد ويتركون الصفوف الأول. ينبغي إتمام الصفوف كما قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها، قالوا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها، قال يتمون الصف الأول فالأول. ومن الأخطاء والمخالفة ما يفعل في كرسي الدرس حينما تكون الصفوف الأمامية كلها فاضية ويصر البعض أصلحهم الله على أن يصلوا في مكان الدرس ولو كان درس. وكررت أكثر من مرة أنني بريء وأشهد الله وأشهد عباده على أن هذا الفعل خلاف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأي شيء يخالف السنة فلا خير فيه. إذا كان طلبة العلم لا يطبقون العلم الآن ولا يمتثلون، متى يمتثلون؟ هو شيء تطبق السنة في صلاتك ثم تشهد في الحلقة والعلم، وحب العلم ليس على هذه الصفة المخالفة للسنة المخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. والقرب إلى الصفوف الأول أفضل من القرب من الشيخ وغيره، أنك تطبق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته، وهذا هو طريق الاهتداء والرحمة والفضل والخير. هذا ما فيه مجاملة، هذا دين. وطالب علم لا يحرص على تطبيق السنة والرجوع إليها والاحتكام إليها في نفسه وفي من يحب، فهذا هوى. وعلى الإنسان يتقي الهوى علم الاهتداء. لا يصلي أحد في مكان الدرس، درسي أو درس غيري، والصفوف أمامه ولو صف واحد وهو فاضي. أنتم قدوة وطلبة العلم قدوة، فينبغي عليهم عليكم أن تكونوا أحرص الناس على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وليس هناك شيء أحب لطالب العلم الصادق في ولائه وعبودية لله عز وجل من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولن تجد أحدا وفق في السنة إلا وفق في الاهتداء. فإذا أراد طالب العلم أن يكون هاديا مهديا فليحرص على السنة. أنصح هؤلاء الإخوة وأنصح طلبة العلم أن ينصحوا هؤلاء الإخوة ألا يبقى أحد في الصفوف المتأخرة، سواء في الدروس أو غيرها. إذا رأيت أحد كله تقدم أتم الصفوف الأول. هذه هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هديه. وعلى كل حال لا يجوز الصلاة خارج المسجد وداخل المسجد فيه فراغ، حتى قال بعض العلماء في ولذلك جاء في السنة إبطال صلاة المنفرد خلف الصف. قال بعض العلماء في الجمهور لما في حديث وابصة بن معبد رضي الله عنه أنه صلى لوحده خلف الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الصلاة فإنه لا صلاة لمنفرد خلف الصف. كان من أجوبة بعض العلماء وهم الجمهور طبعا منهم الحنفية، وأشار إلى هذا الجواب الإمام الكاساني رحمه الله وغيره، قال إنه كان وابصة في حجيرة، والحجيرة مراده أنه جاء في آخر الصف وترك أن يكون قريب من الصفوف، عاقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. فما بال الذين يحدثون الصفوف في أواخر المساجد، عليهم أن يتم الصفوف. وليعلم كل من يتعبد ويتقرب لله عز وجل أنه لو انتصب منذ أن يخرج إلى هذه الدنيا، منذ أن تلد أمه إلى أن يتوفاها الله، لو انتصب قائم عابد لله، لا خير في ذلك إذا لم يتقبله الله. لو جلس عمره كله يعبد الله وما تقبل الله عبادته، ما الذي فيه؟ ألا وإن القبول مقرون بالسنة ومقرون بالمتابعة. فمن أراد أن يتقبل الله طاعته ويتقبل الله عبادته، هذا من تخذيل الشيطان للعبد، أن يأتي من بيته ويتكبد هذا العناء، وأن يترك عمله وسوقه ومتجره ومصالحه من أجل أن يصلي. فإذا بعدو الله إبليس قد أصابه الحنق والغيظ. ولذلك لن تجد إبليس إلا أمام كل سنة وكل خير، ما يقف إلا أمام السنن والاتباع، لأنه يعلم عدو الله أن قبول العبادات موقوف على هذا. فتجد قطع الصفوف، وتجد التأخر عن الصفوف، وتجد عدم رص الصفوف، عدم تسوية الصفوف، والصلاة بين السواري، ومخالفة السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ما قيمة العبادة إذا لم تكن على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأي شيء يرجو الإنسان إذا لم يتق الله في أعظم الأشياء، التقوى هي روح العمل الصالح وأساس كل عمل صالح. ولذلك ينبغي على كل موفق أن يحرص على المتابعة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتأسي به بأبي وأمي صلوات الله عليه وسلم. أي شيء يخالف السنة لا يفعل، ولو كان يهوى، فهو يهوى أن يكون في موضع، ولكن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أي حديث يأمرك بإتمام الصف الأول، تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أتم الصف، فحينئذ تبادر. ولن المسلم لا يعلم بأمر في كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلا لبى وأجاب. على المسلم أن يحرص على المتابعة، فتقطيع الصفوف والصلاة خارج المساجد والتساهل في مثل هذا الأمر. كل شخص مثلا تجده أمام متجره وسوقه متاجر بعيدا من الحرم، وتكون يعني ما تأخذ منه حتى 5 دقائق إلى 7 دقائق أن يصل الصفوف الأول. وبعض الأحيان في المواسم يمكن أن يخطو خطوات حتى يصل الصفوف الأول، ويأبى إلا أن يصلي داخل دكانه وداخل متجره وداخل مكان عمله. هذا كله نسأل الله العافية من تخذيل الشيطان للعبد. نسأل الله بعزته وجلاله أن يهدي ضال المسلمين وأن يرزقنا التمسك بالسنة وأن يرزقنا الثبات عليها. الله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله، هذا سائل يقول: هل تجوز صلاة النافلة على الراحلة لغير المسافر وجزاكم الله خيرا؟ صلاة النافلة على الراحلة ثبت فيها السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيثما توجهت به، كان يصلي عليها إلا المكتوبة. وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه لقيه محمد بن سيرين وأصحابه رحمه الله بعين التمر قال: فلقيناه ووجهه لمخالف للقبلة يصلي على حمار على غير القبلة، فقال: رأيناك تصلي ووجهك من هذا الجانب. فقال أنس رضي الله عنه وأرضاه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال: لولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله ما فعله. فدل على أن السنة في السفر أن يصلي على راحلته حيثما توجهت به. وأما في الحضر فإنه باق على الأصل، الأصل أن يستقبل القبلة، لأن الله تعالى أمرنا باستقبال القبلة وأمرنا أن نصلي على ثبات. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، وقال صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فاستقبل القبلة ثم كبر. فالأصل أنه يقوم ويقف على الأرض ويستقبل القبلة ويؤدي أركان الصلاة وواجباتها على الصفة والسنن الذي هو الأصل. وأما الرخصة فتشرع في حالة فيما إذا توفرت شروطها، فإذا كان في الحضر لا يصلي. هذا قول كالإجماع. هناك شذوذ عن بعض أصحاب الشافعي رحمه الله يحكى عنه أنه أجاز النافلة في داخل المدينة وكان يفعله بعض فقهاء الشافعية. أحد فقهاء الشافعية وقول شاذ كان من المحتسبة يعني في السوق من الآمرين بالمعروف ورجال الحسبة، فكان يصلي على دابته وهو في السوق. هذا يحكى عن الصخري ولكنه قول ضعيف مخالف للأصل والإجماع على أنه لا تصلى النافلة على الدابة في الحضر. والله تعالى أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: جزاك الله خيرا على ما تقدم للإسلام والمسلمين وغفر الله لك ولوالديك وللمسلمين والمسلمات. ثم يقول: فيه رجل ذهب إلى العمرة في رمضان وطاف بالبيت، وعندما سعى بين الصفا والمروة شوطين لم يستطع أن يكمل لأنه مرض ورجع إلى المدينة، فماذا يلزمه مع أنه شفي وجزاكم الله خيرا؟ أما بالنسبة للحج والعمرة فمن أحرم بالنسك بهما أو بواحد منهما فيجب عليه أن يتمه حتى ولو كان فاسدا. وقد أجمع العلماء على أن الحج والعمرة يجب إتمامهما ولو أفسدهما، فلو جامع في حج أو عمرة لزمه أن يتم الحج الفاسد والعمرة الفاسدة. ولذلك أمر عمر بن الخطاب رضي الله عنه من جامع وقال: ابقيا كما أنتما، أتم أمرهما بإتمام النسك، وقضى به الصحابة رضوان الله عليهم. السبب في هذا عظم هاتين العبادتين. لاحظ، الصلاة لو أفسدها خرج منها، والصوم لو أفسده أفطر، ولكن الحج والعمرة لو أفسدهما أو أفسد واحدا منهما يلزم بإتمامهما ولو كان فاسدا. والأصل في ذلك قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. أمر الله بإتمامهما، الواجب عليه أن يتم النسك. فمن خرج في عمرة وحصل له شيء أو عائق ينتظر إلى أن يزول العائق إلا إذا كان محصرا، فالمحصر عليه ما استيسر من الهدي ثم يتحلل كما فعل بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه يوم الحديبية. أما إذا لم يكن محصرا وجاء إلى مكة ووجد زحام ليلة 27 وفي العشر الأواخر، ومجرد ما وجد الازدحام لبس ثيابه ورجع، أو جاء وطاف ثم أثناء الطواف حس بالزحمة وخرج، أو كان معه مريض فخرج يسعف ثم بعد ذلك فسخ إحرامه ورجع، لا يزال محرما إلى يوم القيامة حتى يتم النسك. وعليه فجميع محظورات الإحرام التي فعلتها قبل إتمام عمرتك مثل الطيب وحلق الشعر وتقليم الأظفار وتغطية الرأس وتغطية ولبس المخيط وقتل الصيد كلها عليك فيه الفدية، لا تزال محرما. فإن حصل جماع لزوجتك، حصل جماع فسدت العمرة، فتذهب وتتم العمرة الفاسدة. فإذا أتممت العمرة الفاسدة، بمعنى أنك تذهب إذا قطعت أثناء السعي، السعي يشترط لصحته الموالاة، فلو قطع سعى شوطين ثم خرج وجاء في اليوم الثاني يسعى 5 أشواط ما يصح، لابد في الأشواط أن تكون بالموالاة على تفصيل فيما يختبر. فإذا قطعت بعد شوطين من السعي فسعي غير صحيح. ثم إذا رجعت هناك، فمذهب طائفة من العلماء أنه لا سعي إلا بعد طواف، وحينئذ تطوف طواف نفل تحيي به البيت ثم تنطلق وتتم السعي، ثم تنظر فيما فعلت من المحظورات. إن وقع جماع فقد فسدت عمرتك وأنت تتم عمرة فاسدة، وعليك الهدي وتقضي مكان هذه العمرة عمرة أخرى. وأما إذا لم يقع جماع وحصلت محظورات فتفتدي عن كل محظور بحسبه، والله تعالى. فضيلة الشيخ أثابكم الله، هذا السائل يقول: ماذا تقول يا شيخ في من تاب واستقام ولكنه يفكر كثيرا ويخاف من ذنوبه، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فمن من الله عليه بالتوبة والإنابة إليه سبحانه وتعالى حري به أن يشكر نعمة الله، فليس هناك نعمة أعظم من نعمة الهداية، وما أعطى الله عبدا عطاء أعظم من أن يهديه إلى سبيل المرسلين وطاعة رب العالمين. ومن حمد الله زاده الله من فضله، ومن شكر نعمة الله تأذن الله له بالزيادة والبركة. أول ما أوصيك به أن تحمد نعمة الله عليك، وأن تشكر فضل الله ومنته لديك، وأن تحسن هذا الحمد والشكر. وهذا الحمد يبقى مع العبد حتى يفارق الدنيا، وكان مما قاله أهل الجنة لما رأوا نعيمها قالوا: الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. فاحمد الله واشكر. وأما ما تجده في نفسك من التفكير في الذنوب والمعاصي فإنه على حالتين: إما أن يكون انكسارا في القلب واعترافا بالإساءة في جنب الرب استوجب عليك شدة الألم وعظيم الندم، فهذا خير يستتبع، جعله الله خيرا بعد خير، وهو من دلائل الهداية أن العبد إذا اهتدى عظم ندمه واشتد ألمه دون أن يأس من رحمة الله ودون أن يقنط من رحمة الله عز وجل، بل إنه يصحب هذا الندم لكي يحتقر نفسه في جنب الله عز وجل، فنفسه تناديه أنه ما كان ينبغي أن يقول وما كان ينبغي أن يفعل وما كان ينبغي أن يكون منه ما كان، لعظيم استشعاره بفضل الله عز وجل وعظيم حق الله سبحانه وتعالى عليه. فإن كان هذا الندم على هذا السبيل يقيم لك المعلم والدليل لأنك قد أسأت في جنب العظيم الجليل، فإنه خير من الله سبحانه وتعالى قد ساقه إليه. وهذا هو شأن الصالحين وعباد الله المتقين، أنهم لا يزالون في انكسار وإنابة إلى الله عز وجل حتى يدركهم الموت، ولم يأمنوا من مكر الله عز وجل. أما إذا كان، وهو الحالة الثانية، إذا كان هذا التذكر وهذا الألم الذي تجده يخذلك ويشعرك بأن الذنب أعظم من أن يغفره الله لك، أو أنك أسأت ولا يمكن أن تقبل توبتك ولا يمكن أن يمحى ذنبك، فإنه من الشيطان قد أصابه الغيب من رحمة الله عز وجل بك ولطفه بك. فأحسن الظن بالله وخصص عدو الله، ولا تلتفت لهذه الوساوس الردية والخواطر المردية التي قعد لك بها الشيطان بالرصد وأراد أن يحول بينك وبين رحمة الله عز وجل، فادخل عن يسارك وقل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فلا تسترسل مع هذا الشعور، فإذا كان الإنسان يتألم ويندب لكي يزداد من الخير والطاعة والبر فهذا ولي الله المؤمن، وهذا من دلائل القبول للتوبة. ولذلك تجد الأخيار والمستقيمين على مراتب بين بعضهم وبين بعضهم كما بين السماء والأرض. من الناس من إذا اهتدى حرقت الهداية قلبه لكي يقبل على ربه صدق الإقبال، فلا يزال يتألم ويحتقر نفسه ويذل الله عز وجل ويستشعر أنه فرط في كثير من عمره وأجله، فلا يزال يندم ويتألم، وإذا بالله عز وجل يرفعه بهذا الندم والألم، وترى دلائل ذلك. ولذلك تجده أبعد ما يكون عن احتقار الناس، وأبعد ما يكون عن التعالي بهدايته، وأبعد ما يكون عن الغرور بهذه الهداية، وأبعد ما يكون عن الظن بالنفس واستشرافها والتعالي بما هو فيه أبدا، بل تجده يحتقر نفسه وينتقص نفسه، كل ذلك طلبا لرحمة الله وعفو الله عنه. ومن هنا قال الله للنبي: قل ما أدري ما يفعل بي ولا بكم. العبد المؤمن يخاف من الله صدق الخوف، ويجل من الله صدق الوجل، وهذا الخوف والوجل هو خوف الدنيا لأمن الآخرة، ولا شك أنه سيصيب رحمة الله عز وجل. ومن هنا إذا كان الشعور بالندم والألم يحفزك على أن تكون سباقا في طاعة الله، ذواقا رحمة الله، مشتاقا لعفو الله، وتتذكر هذه الأشياء لكي يحترق القلب لأن فضل الله عظيم وما كان ينبغي أن يحدث أو يحصل، فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، وأرجو من الله أنها لمة ملك في قلبك. وأما إذا كانت تخذيلا وسوء ظن وأنت قد فعلت، ومن أنت حتى تدخل في المسجد، ومن أنت حتى تصلي مع هؤلاء، ومن أنت حتى تحضر في مجالس الذكر، ومن قل أنا عبد الله أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وإله الأولين والآخرين ومن وسعت رحمته كل شيء. إذا قال لك من أنت لكي يخذلك ويحقرك ويطردك عن مجالس الذكر أو يجعلك تجلس في مجالس الذكر فلا تستشعر ما يقال وكأنه لغيرك، قل له: اخسأ عدو الله، هذا ربي ولهذا خلقت ومن أجل هذا وجدت. فعندها تستشرف نفسك بهذا الشرف الذي هو شرفك وعزك ومن أجله خلقك ربك. وعلى هذا فلا تلتفت لهذه الوسوسة ولا تلتفت لهذه الخطرات، لأنها وساوس مرضية وخطرات مهلكة. وأما إذا كان الإنسان، ولذلك إذا اهتدى الإنسان ولم يستشعر ما كان منه من الذنب ربما اغتر. فكم من الإنسان بمجرد هداية وبمجرد ما أصاب من الهداية احتقر غيره، وهذا من نسأل الله السلامة والعافية من الدلائل التي تدل على عدم قبول التوبة، نسأل الله السلامة والعافية، لأن الحسنة تدعو إلى أختها. فإذا وجدته بعد هداية غافل عما أصاب من الذنوب، محتقر للناس وكأنه أخذ بمقاليد الجنة ودخلها، بل حتى كأنه من أهلها، لا يزال يستدرج الشيطان حتى ينصبه حكما والعياذ بالله لكي يحكم على هذا أنه يدخل الجنة وهذا يدخل النار، وربما تطاول حتى وصل إلى العلماء والأئمة والأخيار. هذه مزالق الشيطان. ما كان السلف الصالح ولا التابعون لهم بإحسان إلا على الذلة والانكسار والعبودية، وما سميت العبودية عبودية إلا لما فيها من معاني الذلة لله. ما كانت العبودية غرورا ولا تكبرا ولا تعاليا، ولكن كلما اهتدى العبد، إذا اهتدى العبد زادته الهداية خيرا من الله، فيومه خير له من أمسه، وغده خير له من يومه، كل ساعة كل يوم يمر عليه، بل كل ساعة تمر عليه تزيده من الله قربا وفي الله حبا ومن الله وجلا وطلبا للجنة. هذا هو ولي الله المؤمن، وهذه هي الهداية الحقة. ولذلك أدركنا علماء صالحين على قدم راسخة من الخوف ومن العلم، ما وجدناهم إلا أشد خوفا من الله، وما وجدنا علمهم والتفاف الناس حولهم إلا زادهم خوفا ووجلا، فهم أبعد الناس عن التسارع للفتية، وأبعد الناس عن التعرض لشيء يغضب الله عز وجل، لأنهم عرفوا ما هي الهداية. فتجد الواحد منهم بمجرد أن يعرف الله صدق المعرفة يكون أبعد ما يكون عن الغرور. فالمهتدي إذا كان انتصاره على هذا الوجه يزيده ذلة وعبودية ومقت لنفسه في جنب الله فهذا خير، وأسأل الله بعزته وجلاله أن يجعلنا وإياكم دار الخير.